لا يتأثرون بل يؤثرون. لا نواجههم بل نوجههم بهذه الامور. اذا ايها الاخوة الكرام، اتعمدت طول في هذه المقدمة المهمة ان ابراهيم عاش في بيئة فاسدة، ولكن استطاع ان يستخدم عقله، ويعني استطاع ان يمتلك تلك الجرأة وتلك الشجاعة. خاصك الشجاعة عجيبة جدا، الجرأة مهمة جدا. يواجه سسبابس الاب الذي هو الذي ينحت انه انتي خدمت تلك الاصنام، انتي خدمت تلك، يواجه مباشرة في زواء الى المصدر الى منبع مباشرة. خاتي السود فريمورا نغشت ولس، بل اعلنها صراحة لابي. ان السيد قال يا ابتي خسن يا آزر بابا ابراهيم اسمه آزر، وسن يا آزر اشتي تكفل. ولكن لا اله الا الله يطبق قوله تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك بعلم، افتح قوس هنا في الوالدين، وان جاهداك على خطر موضوع ابراهيم عليه السلام نستخلص منه العبر الكبيره جدا، وان جاهداك على ان تشرك بي، يعني يوض معاش ايها الاخ الحبيب الوالدين جهاد ربي سماس وشني، وان خاصماك وان جاهداك، جهاد يعني معركه توقعت الذات، على ماذا؟ على ان تشرك بي ما ليس لك به علم، اشني فلا تطعهما، يعني لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، ولكن ربي يريد الدليل، وهني فنصطعهما واهجرهما وعصيهما وانهر عليهما الى خير. ان فلا تطعهما يبد، ان وصاحبهما لن دمشك تمر سكت المعصيه وسنت غوان، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. والمصاحبه معناه ماذا؟ تقتضي الملازمه، تلازمهم تعدي مع سنك ذلك، يعني وصاحبه في الدنيا معروف. فأدى سردان سيدنا ابراهيم عليه السلام رغم ان اباه مشرك استعاني وجهه، يا ابت الناس ايابا اسمين اسبل لي ايابا يمارك السؤال غش تقديمة بلوغ تقديمة شتين تمر شتنا هيدي شتين تربي دي شتين تشتر دي شتين تكون دي بتك قرقش شتين سمدي تايابا. يا ابتي لما تعبدوا لما تعبد حتى اعظم قرن المفسرين انه متأدب رغم انه مشرك، ولقد امس اجزال يقضيك اي ومس يقضيك اي فرن يغرس اجبي وجهه بس ادر الاسود الحاكم. ولم يتشغلت ايها الاخوة الاخ الحبيب لم يتشغلت معاك يسولقين ولد وشتي معاش انه يعني يبدك الموضوع الشمالي بك وجه تبي البعض وما غيرس سلس اسمع له فن الحوار ايها الاحبة في الله، يعني موضوع طويل جدا الحوار، يجب علي ان اتعلم مهارة الاستماع فن الانصات. آزر رغم انه مشرك رغم ان ابنه يطمس قشرة يقارس قشرة توعس قشرة والزبينسيس اصلا والزبينسيس مع ذلك يسلس. يا ابتي لما تعبدوا ما لا يسمع لك بس خدنا ساقيتس يترس العقد مش ماشي قر العقد مش ناس كأنه مجنون. لما تعبدوا ما لا يسمعوا ولا يبصروا ولا يغني عنك شيء لا تستفيد منه اصلا. تقول يا ابتي يجب تفصل الناس يا ابتي كل مرة يذكره ايابا لاحظوا كما عن يتونق ايابا هذا الاب حتما سوف يشفق على ابنه. يا ابتي اني لو صدق العلم اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان الرحمن عصيا. هل تعبد الشيطان؟ هذا الشيطان العدو اللدود الذي قال اغوينهم اجمعين الذي قال اقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا الشيطان الوني اراد ان يغوي الانسان ولا يهنا له بال الا اذا ادخل جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم في جهنم في قعر جهنم. لما تعبد هذا الشيطان؟ يا ابتي كنت اقدر تسنى يسوس القلب يطرد العقل يخاطب العقل ان يخاطب الوجدان يخاطب الشعور يخاطب القلب. يا ابتي اني اخافك تجد غيبة ان يمسسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ماذا يقول هو ابوه في الاخير آزر؟ قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم. بتا دفنتك لماذا عزفت عن الهتي؟ مش ياخذ واحد من سفوسك عن الهتي يا ابراهيم بتسالي

في معنى الحوار. الحوار هو يكون بين شخصين، ما بين جماعتين، ما بين يعني مش إذن الحوار يكون بين فئتين معينتين. عند الحوار، الحوار أي سوري قلنا الجوين، قال يقول قال يقول، وكلمة قال ويقول وقلنا وإثقال ما يعني ورد كثير في القرآن الكريم، يعني عدة مواطن وعدة مرات ذكرت على قال ويقول وقلنا لأهمية الحوار. والله تعالى قد حاور من؟ حاور الشيطان. الله تعالى حاور الشيطان، الله تعالى حاور الملائكة اللي قلت بها قرأنا حتى الملائكة تسأل، ملائكة تسأل، يعني الله تعالى حاور الملائكة. هم من الملائكة فطروا تخلق لعبادة الله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم، مع ذلك حاور الله تعالى في خلق آدم عليه السلام بالتحديد. الله تعالى يعني ورد في القرآن ترى حوار بينه وبين الأنبياء، موسى عليه السلام يحاور الله تعالى، إبراهيم عليه السلام يحاور الله تعالى، حوار. لذلك يجب أن نتعلم أدب الحوار. إذا أيها الأحبة في الله، لماذا غاب الحوار في حياة الأبناء؟ إما غياب الحوار في حياة الأبناء إما بالغضب، أدي سببا يحمق يا عيال، يعني تلك النرفة ذلك الغضب لا يجعله يتحاور مع ابنه، ثم يعود سجن قلت المعلومة مريقلها، ولكن بذلك الغضب لا يستطيع أن يتكلم مع ولده، ثم غسكت مشكلة، ثم المشكلة الحل سلاميس ماشي حكاية حكايته لديك القصة. أنا بسكت عبرت هذه القصة وقعت أنه يعني ثلاثة من الأصحاب تفنق الحمام سلامات تسيس إنه كرم هؤلاء الشباب وكرم كتلام أنت نريان سلسنت باب الحمام ظن الناس يا أحمق شود لامنت أظن حمام حمال لك وستشود حتى ميدن أظن حمام نقضى حمام ناس تنبي دي ثلاثة بتوزق واحد وستش غير ناس ثلاثة صحة أجل صحة صحة وتف الحمام بس بسيقن يا أولي بجيك تخط مش كده يبير يلني واحد ما تيجو إن الناس أصحاب صعبك كانت الصابون أصد دور الصابون دور أصد دور الصابون سوى الحمام يزوى يزوى الناس القرنش أصحابك وشيد لامات ناس ودي تفهم بلي تسدي ثلاثة ناس ودي صوت نشيني عايز زقاس السيني أيوة ستوشغى أيوة ستوشغى وشاس انت انقز يصابون انت انقز لامات وش سمت يزوى إرى ونسين جينو سجون بلي الصابون وبلي الصابون بلي العبد وبلي فلان بصعوبة يسد اختي جيسو اختي نسين دين نوى من الحمام بيلا صحر ولا عام بيلا نشو جزوايا ما نزوى يشمر لا ما نزوى بتش نحملك ناشد ناس ثلاثة هون تنين الشو وشي وهي سهل القضية يعني اظن حمد يزوى هذا صاحب الحمام الشيء الجديد ولا لا يزوى غاضب يحمق يزوى تبدال تولي في منس يزوى كذا لما السياسة يبا وش بيك حمامة ناس ربي شي تراكين لك يغشى الحوار الناس ودي يا بني محكي توما عاد شاف الحل المشكلتش الناس ودي اش تسوي شو توقع احكي قص الناس عندي يابا الحل واش الحل واضح بين كوضوح الشمس في وضح النهار الناس متى حلو الناس بتشنا ناناش الشرط وشاش بلي يدنا زي ثلاثة انت الخيدو الاختي وشاش البرلمان فمنش يجلو سن وشاش دي سن ايه الناس راحوا يتصاحبينهم او مش غلامات يعني ميدو الصحابة الصافي خلاص مات اتفايا يعني روح عود صحابي الوما تعدي ثلاثة هو مش مات يعني انظر الحوار كيف يأتي بنتائج مهمة جدا يعني كان كذلك قصة اخرى يقنا موني بن الشاب يظهر معه ولا الحرم سنتين يظهر يفوق له فلاح يجو الهم يجو الهم يحمق كذا واش بك يا شخص السلام عليكم اعمل حاج واتلم دين ناس ودي تيفو ناسينيكو بات الدين ناس لانت في اضراب هامي الناس ورسلتش تون طلع ديس تغيطي فصصت سيدي الشغولي داليين قدام العاش وش غسل اللوم دورات ما يحبوش ياكلوا هم بعبت هذا المشكل ده هالناس بتسمج غمار وتقيمت ورسلتش يحبوا ياكلوا العشب الاخر ولا ما ياكلوش الناس عندهم الحل موجود بات يا ناس قلت قناص نواضر دي داليين قناص نواضر داليين عاد رقم اللوم اللي دقش دالية تشن تسبب نقع يعني انظر يعني كل هذه امثله فقط خير ما اساطير ولكن استفيد منها ان الحوار نجد منه فوائد عظيمة جدا. اذا ايها الاحبة في الله، الحوار غياب الحوار في الابناء، هاني الحوار غير موجود في البيوت، بعض البيوت. التبت بابا دمما تروس تجنت الدرت وشخل دقل نوتين اكدس تماغن الشاء يشاد يسوى 20 سوين كذا، يلا بابا سيز الله لا بابراس من ما تزول جنيت بوسكو حدا تفشوك من ما تحور من ما تسوس من يبها كده ولي قارتها. اذكر بخير الاخ عمر بس علي قار يقل ميتان يبها في من بين اشرطته جزا الله خير عمر بوس على ان ازودو تدول تفاوت ازودو تغن سبحان الله تربي كريه هانية ما عشنا جو هذه تغن تعشان السمعت اصدن سنير نزيت تعشان سوالن حسن الصوال القرى الكريم، يعني يغضن الصوال بأمور بسيطة جدا سبحان الله. تصور قلوة استفاد رزيت انك قاعد تفضل وتشعل تسمعت سبحان الله في فزور تطفى المورا الذي وطى للدعي الحوار ميدياز بابا تسوال مما تسودي اختت بواسع الحرم اخي قلت مما انك تسنوحك اخي تبا كي سنوحك اضعوا بمرعى يكتشفون عمورا ان هناك حوار، غياب الحوار الى الغضب او التسلط او التصبابة يتصل يكون هو القوي السمسي يمنس باللي انا اقوى منك انا اعلى منك شكي استصلحت جسم وتروان كذا لا يترك له مجال حوار تسلط. بابا يتقصد فيني ينشأ ضعيف الشخصية منزوي منطوي يخاف حتى من ظله من لا غس تسلط او غير الحوار يأتي ربما بالضرب سيتة اي شيء تيتة دون ان اشعر دون ان ابين دون ان اتحقق على من مشكلة اضرب مباشرة ذلك الضرب يغيب الحوار في البيوت. التفت ببينية القدسها نعم وقد قصصت قصة هنا ان هناك طفلة صغيرة جدا تعلم علي شرما هناك اشخاص لم يكونوا حاضرين فزتني تلا تعزم تحضيري يعني المعلم تسولت انت كل قد تسولت برت تتخصد التعد في المستقبل قلت ناس اتمنى اكون معلمة كنت طبيبة كنت كذا ناس كنت اريد ان اكون او اتمنى ان اكون مريضة جاء اقدمت لوني التعد مريضة الناس خصد عدا مريضة هاني بعد بحث الناس خسر على مريضة خرج الوقت اللي تاخد بابك تقيم معايا بسي الوقت تاخد بسي بابك تقيم معايا بسي يتحنى السيجي مصحي زاويك يتشد واوات يتقيم معايا يتسمع معايا يترى معايا الخطوة كثيرة بس غدا راحة خلاص يا ادو دوري بخلاف هاي الناس اسيو ناس هاي الناس كذا ناس لو غزينا ناس قيو سنيا صغيرة بقي معايا بسي وشي بسي الوقت الناس هاي اللي تنجمة ما عنديش الوقت الساعة تخدم 100,000 في الساعة ما تعرف 100,000 شغالي فزرت تبي هذه المعلومه خلاص زوان الوقت وزو السن ناس يا بس يا احمر كان بيخص شي نغ شي ديك 5000 هاب تجسس خص حق لك 5000 العربي يا با سي المولود العياد كذا كجي الغني اللي صبارك لصبارك جاو 95,000 تقيمت 5000 باش عاد غير 100,000 اش تشطقد معايا الساعات فبهت الذي كان يعني عنيدا. جدا نفهم ايها الاحبة في الله يجب ان نفهم قيمة الحوار واهمية الحوار في نفوس الابناء. اطفلي يخص التريح مع السلت ونوثرد كما نقول دائما يقول علماء النفس ان المرأة سمائية تمطط سمائية ارجز بصري تمطط سمائية ولي تكلمس الحلول. المرأة لا تبحث عن حلول بل تبحث عن من يستمع اليها. سلس برك سلس مطبيك تستوليها اخوة احسو رح يا سوق ايه سوق ده ارجز بصري خصو رجع لوقتها ارجاز همه الانجاز والمرأة همها القبول. اذا هذا موضوع اخر مش كنت تفريس اذا هو يفهم ان المرأة سمائية تستلد وتستمتع من لقحة سلس ولقحة سلس. وقد قال الشاعر حكيما خدعوها بقولهم حسناء والغوالي غرعون الثناء يعني بالكلام سوف تلطف هذه المرأة. اذا الضرب كذلك هناك قصة مؤثرة في الضرب. بابا غص شحال الى يترقل الصالونس مش كتير يقل تتول اير ضيافس صرف في اموال كثيرة جدا يصرف الريال يغلو بنتس اموال طائلة خاص جل فوتاي تلفزيون مهم يرقل قاد ضرب تسلحت لا يدخله الا من اذن له خاص يقول السي وسام تمطط سلا تنظف تدار تزوات رزم الصلاة تنظف الصلاة وصغبرت تزغل صغبرت تنظفت يوصل تفيد بزا ما يعرف حتى حاجة يوصل يتصحى يزوال صوي في الفوتي حدا أول مرة درق بيه الفوتي تحطني يقيم الجنة الفوتي دا تعطي الصحى يتاي توقع واحد الفضل بعض وصف زمان غسل الفضل أحب العشر الإنسان ما مليعة يقص عصين دا إيوارات ورد حديث أن أدخل دي الحديث أحب العشر الإنسان ما مليعة. إذن أيها الأحبة في الله قلت إذن هذا الطفل الصغير الفضول يبيت باللي يقصد يسبتي لن أمسنا الفتاي يبدي يقول موسى الصحة يبدأ ينكر الفتاي هذا يعني يقول الفتاي أدير قلن الرسول هذا يعني يقول الفتاي أريزها يفرح يكمل مهم عاد في تلك الغرفة فسادا يزبب سخدام يا عياد في التبوت كذا وكذا ولي في مربت يزوي يفو الصلاة ويرزم اه عم بتدفن يزوي يفو كصلاة بالبقيعة اخذ اذا اصحاب الجنتين يعني وفيت زويس قاع من يجرمو يرقبط في الدين مي زوا داب يبدا اش الغضب الغضب يعني سورة صحيح يحدر لا تغضب ولك الجنة الغضب ركبه يعني عدم الحوار يبدا الشات الشات فوس الشات تفوس فوسني نكظم غيس في السادة لا تتغي هذه الشات الشات تطفلي تزقى لم يبالي بي ذلك الصياح حتى اصبحت يداه لا تحس خلاص عاد تحس فس وتحسن يعني بديش انت وتحسيها فشلت يداه فسنس خلاص دون ارتحجنا وندم على ما فعل ولكن لا ينفعه النذر زون وستان زوني كريز اكتفيني سنهامي بتيجو الناس يا باق سشاح ما كنت تعويضا الرييد يفسنك ولكن هل يكون ذلك ابدا اطلاقا لكن انظروا الغضب ما هو نتائجه وكيف يفسد علاقة الحوار بين الابناء اذا انتقل مباشرة ايها الاحبة في الله في اهمية الحوار او ما الهدف من الحوار لماذا نتحاور او لماذا يجب ان اتحاور مع الاشخاص الاخرين خاصة اذا من هم تحت كفالتي وتحت تربيتي من زوجة وابناء بالحوار اتوصل الى فهمي يعني كل قد يفرض كل قد يفرض تول يعني سبحان الله ارقب الحوار هذا سبحان الله صعصا قرص بورس اتادك ستة تمرت ستة شد درسة شد تولي السن شاشي نخ تولي ستة شاتي اتي تولي تسعة شاشي نخ ستة شاتي تسعة شرق من جهتي من زاويتي هي ستة شاشي من جهتك تقبل تسعة ولكن شيء نغير داني هي ستة وكتب تسعة ان شاء الله السنة درسة اذا هذه امور يجب علي ان نتعلمها بالفن لان التوصل حينما اتحاور اتفهم غيوك اتفهم ما تقصد ايه ساعة عن تحاور اقدا والله كان فكرتك ونفهم برك والله كان ما عبط في خط واحد هما سكيو بتسكيو التفد الجمعة تريح كم من وقت يستغرق في موضوع جدال نقاش اقل التفد فارغ ما فيهاش من حبة قبة خاطر نفهم بعضهم يجب ان نفهم نتوصل الى فهم الاخر اشوف الدخل بتغسي وقت بالضغط من ذلك الكلام لكي ارد له الكلام كذلك من اهداف تنمية علاقة ودودة يجب ان تكون لدي علاقة ودودة مع من اتحاور معه ويمكن اتحاور مع اي شيء انصب له العيدة نغ وتغسق نغ يعني في قلبي مرض تجاهه يجب علي ان تكون لدي علاقة ودودة بيني وبين الشخص الذي اتحاور معه كذلك الحوار يساعد في حل المشكلات يغلبك المشكلات ادور التمرط في الحوار يغلبك مشاكل توقع الجر والجرس تمطط في غياب الحوار او كان الحوار جرس وتوقع المشاكل خاطر تلاش الحوار تسمع لك سوء الظن يوقع سوء الظن هي متنيد شي تنيد وثقيل كذا وكذا وكان خديش تن شي صعيب تتف لكن بالحوار نقتل سوء الظن كذلك تصحح المفاهيم وتثبيت القيم بالحوار انصح بعض المفاهيم تبعض امور غلطة جرانة بالحوار نصح المفاهيم ونثبت بعض القيم نرسخها في اخلاقنا كذلك بالحوار نعدل السلوك اذا كان السلوك غير جيد نعدله بالحوار

مي عقبك لازم تعقبك انت مقتنع بذلك العقاب. اي فهم بلك تعقبك تخاطر الجوش خارج الشيء شريني وتغصى نصح ميتو تشغاند عاد شديما تبيه شديما دلويز ديما جوهرة. ولكن حينما لا اريد هذه الجوهرة ان تتلطخ لازم تفهم هذا الورد وهو محور هكذا. كذلك اجتنب ان ابتعد يا اخ كريم عن اسهم الحوار الطائشة أمو حوار طائش ما أسئلة محرجة ما أسئلة يعني ديسن بسين مثلا البعد المشقة من الفجوة حاول أن تجنبها وتحشها قدر الإمكان. إذا الحوار البناء يساعد على النمو النفسي. صدقوني أيها الإخوة الكرام نحن في مهنة التدريس وصلنا إلى نتيجة أنه حينما نرى أن الإبن ما شاء الله ذكي يخدم يعزم مجتهد حيوي نشط أسبب لي خالي من عقد نفسي أسبب لي هناك في البيت حوار قوي وبفعل مصح بيه في غطفة يتلقي سمو زوي منطوي يسوس مع إيمان يتقد يتخرط يتجيسي ولساد يعزم يتحشم غص خجلني أسبب هناك غياب في الحوار في البيت غسل عقد نفسية اللي ثمور من تدخل او يزقى طلب نفساني ازقى سبابة صح ما خممش اسمى يخطع الى طلب نفساني اتعالج اي مرة اتعالج يتعب معاس تتسب مشكل هو نتيمنس. لذلك يا اخي الكريم اذا عرضت ان تتحاشى العقد النفسية اللي يكسرته في هذا الزمان في هذا الزمان واعي ما اقول حاول ان تكثر من الحوار في البيت حاور حاور حاور ميتي غلوة الدرد حاورت بك تحاول سبحان الله عليه حكيش كلش ويتيش قشت الجهاز افرغ ابنك الرسول صلى الله عليه وسلم كان ديدنه ومبدأه الافراغ والاملاء كان يفرغنا ويملينا النار ثم يملينا وانتجه مني ابدا. اذا هذا هو الحوار بنا اذا اردنا ان نحيا او ننشئ ابناء خالي من عقد النفسية. اذا هناك امور اخرى يمكن ان تضاف ان شاء الله في الحصة المقبلة انتهي بكلمة واختم كل هذا استطيع ان الخصه في كلمة واحدة كن مبتسما. يجب اي الاخ كلمة تفسع سبعة مدنس صباح بكري صباح بكري تفتم وجه عبوس القنطريرة مش بك يا اخي الكريم اسلوح العصافر تزغرت الله يبارك كل شيء الله يبارك يسبح بحمد الله الشتين تعد المنكر ومقفاها يرى مني استمع عليكم يا سلام نموت سلم قاع ناشق قليل يا اخي مش بك لما هكذا سلني يا اخي الكريم اولا ادلكم على شيء اذا فعلتم وتحررتم. والله يا اخي الكريم الابتسامة في وجه اخيك الصدقة الابتسامة تصنع العجب العجاب مثل سبحان الله في يقولون سلم قاع مبتسمين تحسك طاقة عجيبة جدا هناك في تلك الله سبحان الله في يقولون سلم وقع السسمن وقع حسن اتيد المأسم وش بيكم عم يقع طاقة سلبية وش عم يقع تحس يعني يكتب يتسول لسه لان هناك الاسم ازاز. اذا ابتسم ابتسم يا اخي الكريم فكل شيء مبتسم كن جميلا ترى الوجود جميلة ايها المشتكي وما بك داء كيف تغدو اذا غدوت عليلا ان شر النفوس نفس يئوس تتمنى قبل الرحيل الرحيلة ويرى الشوك في الورود ويعمى ان يرى فوق النذى اكليلا اكرش والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجه شيء جميل بتشيخات مبتسم حتى تذمت فوق تمتطس فوق جميل تلمت فوق بشكل على حق ابتسم وسوف ترى ان الحياة سوف تسعد لك. كان هنا ملخص لكلام الحوار انه اذا اردت ان تعيش مع ابنائك سعيدا معجو سعيدا كن مبتسما. والله ما على اقل شهيد واسف الله لي ولكم ان كان من صواب فمن الله كمن خطا وزلل فمن نفسه من الشيطان. والى لقاء اخر اجمعنا بكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا اخوتي الايمان نصل الشكر بالتقدير للاستاذ الفاضل مصطفى بن حميد المصباح على هذه المحاضره القيمه حول فن الحوار مستشهدا بقصه سيدنا ابراهيم عليه السلام. فنشكره مرة أخرى على هذه الطرح القيم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منه هذه الكلمات وتجد إن شاء الله أثرها وصلاها في القلوب. إخوة الإيمان إن عيد الأضحى مناسبة تذكرنا بشخصية عظيمة في التاريخ لا تعلو عليها شخصية إلا شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم